قشما تردد في الفضاء الأوسعي، وشما شماء للمكان الأرفعي، وتسابقت أصداؤه في سرعة تأوي إلى عقل اللبيب الشامعي، وتبينت منه مشاهد جمة صمدت لها عين الحزين الخاشع، وتمخضت عنه معاني لا ترى لكنها برزت ولم تتبرقعي. إن الحقيقة إن تطاول دفنها في قفرة أرجاؤها كالبلقع، لعلى صفيح أبيض في قمة سترى عيانا مثل نجم لامع. إن حرفوا إن حرضوا إن كذبوا إن دلشوا في نازل أو طالع، ماء الحقيقة سوف يطفي نارهم يجري كنهر من معين نابع. سلم أمورك للإله وقل له: يا منقذي يا ملجئي يا مفزعي، ادفع مكائد قد تزايد شرها، وارحم ضعيفا في المحل الأوضع. من لي سواك يصد عني شرهم، قد كنت لي في الشر خير مدافعي. ارفع ستار الكيد عن أعمالهم، فالله يرفع كل ما لم يرفعي. ثم انتظر فضل الكريم مداهما، يأتي كشيل من عطاه الواسع. ما خاب من قصد الإله مناجيا في الليل بعد تلاوة المتهجع. يا خالق الأفلاك لطفك فاستجب للعبد حين يقوم كالمتوجع. آلامنا في ذي الحياة كثيرة، والله نرجو عند كف الأدمع.